بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في شكر المعروف. قال أبو داود رحمه الله باب في شكر المعروف، ثم ذكر أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال: من لا يشكر الله لا يشكر الناس. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد قال فليثن به، فمن أثنى به فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به، فمن أثنى به فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أبلى بلاء فذكره فقد شكر، وإن كتمه فقد كفر. فبوب أبو داود رحمه الله ذي الترجمة باب في شكر المعروف. قال: والمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. المعروف نقول معنى مستقر في النفوس، يبقى كلمة المعروف أو هذا المصطلح معنى ذلك المصطلح مستقر في النفوس، هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. يبقى قال الإمام الخطابي رحمه الله تعليقا على ذي الرواية: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يبقى المطلوب من أزدى إلينا معروفا، فعلى ذلك نجازي من أزدى إلينا ذلك المعروف حتى لو كان بالدعاء، حتى لو كان بالدعاء. وبالتالي يبقى المطلوب هو أن نعترف لصاحب الفضل بالفضل، أن نعترف لصاحب الفضل بالفضل. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى شكور حليم، الله عز وجل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي سقى ذلك الكلب، فشكر الله له وغفر له، فشكر الله له وغفر له. كذلك أيضا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يبقى من أزدى لكم معروفا فكافئوه حتى لو كان بالدعاء، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: هذا يتأول على وجهين. المعنى الكلام ده إما أن حيوجه هذا المعنى أن من كان من طبعه ومن عادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران أيضا نعم الرب سبحانه وتعالى وترك الشكر له. يبقى نقول هذا إنسان من خلق هذا الإنسان أنه يعرف ذلك الجميل ويعرف ذلك الفضل للناس متى أذل له ذلك المعروف. من كان عادته وطبعه ذلك الأمر حتاج أن هو لا يقصر أبدا في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه، لأنه لا يقصر في شكر الناس على إزدائهم لهذا المعروف. أما من أنكر ذلك الحق للناس فكذلك حنقول هو أيضا من عادته كفران نعمة الرب سبحانه وتعالى وترك الشكر له. وكذلك الوجه الثاني أو التوجيه الثاني الذي يذكره الإمام الخطابي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسان إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس. يبقى لو من أحسن إليك فعلى ذلك تكافئه، ومن أحسن إليك يبقى نقول أقل ما يقدم هو شكر ذلك الرجل على صنيعه وعلى معروفه، يبقى هو الاعتراف لصاحب الفضل بالفضل، الاعتراف لصاحب الفضل بالفضل. فمن أزدى لنا معروفا نكافئه حتى لو كان بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرابطة أيضا، يعني الرابطة من لم يشكر الناس على صنعهم لذلك المعروف حتجد أنه حيقصر في شكره لرب سبحانه وتعالى على نعمته، كأن هذا خلق لا يجزأ، إن الخلق ده خلق لا يجزأ، يعني هذا خلق لا يجزأ. وبالتالي يبقى كما يعترف رب سبحانه وتعالى بنعمته عليه ويعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، كذلك المطلوب أن تعترف بذلك الفضل للناس متى قدموا لك ذلك المعروف. أيضا ذكر الرواية الثانية، وكانت رواية عن أنس رضي الله عنه، أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه. ثم فسر ذلك في الرواية التي تليها، رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى عطاء فوجد قال فليكذب، من أعطى عطاء فوجد فليكذب، فإن لم يجد قال فليثني به، قال فمن أثنى به فقد شكر ومن كتمه فقد كفر. يبقى كما بينا من أزدى لكم معروفا فكافئوه، إن لم نجد ما نكافئ به صاحب هذا المعروف يبقى ليس أقل أن تقوم بشكره وتدعو له، يبقى أنت عند ذلك نقول شكرت صانع المعروف، شكرت صانع المعروف. وأن تثني بذلك نقول كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر العبد لنعمة الله عز وجل هذا هو الشكر، يبقى ذكر العبد لنعمة الله عز وجل هذا هو الشكر، فتعترف لصاحب الفضل بفضله. وبالتالي من أزدى لك معروفا نقول تكافئه حتى لو كان بالشكر على ذلك الأمر، وبعدم جحود أبدا أي فضل بيقدم إليك أو أي معروف بيقدم إليك من الآخرين، وبالتالي يبقى أقل ما فيها الثناء عليه بذلك الأمر. لذلك قال من أبلى بلاء فذكره فقد شكر وإن كتمه فقد كفر، قال من أبلى بلاء أي أعطى عطاء والبلاء قال يستعمل في الخير والشر، لكن أصله هو الاختبار والمحنة، يبقى نقول هذا بلاء، أصل البلاء الاختبار والمحنة، ولكن قد يبتلى الإنسان بالخير كما يبتلى بالشر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى البلاء أصلا هو بيستعمل أصله في البلاء وفي الاختبار والمحنة، لكن نقول هو أعم وأشمل من ذلك، فقد يبتلى الإنسان نقول بالنعمة وبالتالي طرح يقوم بشكرها أم لا، كما بيّن لنا سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يبقى قال هذا من فضل ليبلوني أشكر أم أكفر، يبقى نقول البلاء قد يكون هذا بلاء حسن بلاء بالخير وقد يكون هذا بلاء بالشر، وأصل البلاء هو الاختبار والمحنة، محن كده مصائب بتنزل بالإنسان، فالمطلوب كيف نتعامل مع هذا البلاء، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كما بينا ونبلوكم بالشر والخير فتنة كما قال الله عز وجل وإلينا ترجعون. يبقى نقول لأن الغنى فتنة والفقر فتنة، الغنى فتنة والفقر فتنة كما قال، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر وكان يتعوذ أيضا من الغنى، وبالتالي فتنة امتحان. لذلك قال من أبلى بلاء فذكره فقد شكر وإن كتمه فقد كفر. قال من أداب النعمة أن يذكر المعطى فإذا المعطي فإذا ذكره فقد شكره ومع الذكر يشكره ويثني عليه، قال من أداب النعمة أن يذكر المعطي فإذا ذكره فقد شكره ومع الذكر يشكره ويثني عليه. يبقى هذا صاحب فضل، ده صاحب يد عندنا، يبقى نشكره وأيضا نثني عليه خيرا بناء على ما بذل من ذلك المعروف أو من هذه العطية. قال وإن كتمهم فقد كفر، أي ستر نعمة العطاء، ستر نعمة العطاء. يبقى المسألة كلها أن تعترف لصاحب الفضل بفضله. لا نقول أن صاحب الفضل يمن على الآخرين ونقول حتى لا يضيع ذلك الثواب، ولكن أنت تعترف لصاحب الفضل بذلك الفضل حتى لا تكون جاحدا أو ناكرا لهذا المعروف الذي أزدي إليك. كما أن المطلوب من الإنسان أن يشكر الرب سبحانه وتعالى على نعمائه وعلى فضله. ثم ذكر باب آخر وهو باب في الجلوس بالطرقات. قال باب في الجلوس بالطرقات، ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وإرشاد السبيل. يبقى غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، وكذلك إرشاد السبيل. أيضا في رواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال. قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال. ثم ذكر آخر روايات تحت هذه، وذكر رواية أيضا تحت هذه الترجمة، رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنني إليك حاجة. فقال لا يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، وذكر معنى هذه الرواية. فترجم أبو داود رحمه الله باب في الجلوس بالطرقات، وذكر الرواية الأولى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس في الطرقات، حذر من الجلوس في الطريق المسلوك للناس، فقال إياكم والجلوس بالطرقات حتى لا يضيق ذلك الطريق على الناس وحتى لا يتأذى الناس بذلك الأمر. فقال إياكم والجلوس بالطرقات. نقول في الطرقات، نقول قد يرتكب الإنسان بعض الآثام، يعني قد يرتكب الإنسان بعض الآثام لو جلس في طريق الناس، قد يضيق عليهم الطريق، وكذلك أيضا قد ينال الناس الأذى من كونه يجلس في ذلك الطريق كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق له حق، ولذلك قال إياكم الجلوس بالطرقات. قال رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، يعني نقول الضرورة قد تلجئ هؤلاء إلى ذلك الأمر لأنهم ليس لهم مكان جامع لهم إلا هذه الأماكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبيتم، يعني كان لابد من ذلك، إن أبيتم فأعطوا الطريق حقا. يبقى ننتبه كده في حقوق، يعني حقوق لذلك الطريق، ففيها التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. يبقى أنت مطالب كده لو جلست وتعرضت في المجلس لطريق الناس يبقى عليك بغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر وإرشاد السبيل وأن تغيث الملهوف وتهدي ذلك الضال. يبقى نقول على ذلك هي أخلاقيات أساسا ما ينبغي للمسلم أن ينفك عنها، لكن هذه الأخلاقيات أكد ما تكون لو جلس الإنسان في الطريق، في الطريق الناس المسلوك يتعرض لذلك الأمر. لا شك أنه هو لو جلس الإنسان في طريق الناس المسلوك حيجد أنه يتعرض لذلك الأمر، إن مرت امرأة فقد يتبع هذه المرأة بنظره وبالتالي حيتعرض لذلك الأمر. قلنا قد يتعرض في التعليق على الناس أو على أحوال الناس أو على بعض الأفعال، يقول الطريق أساسا حيرى فيه صورة لهذا المجتمع، قلنا هذا طريق مسلوك، هذا طريق مسلوك، وبالتالي قد يتعرض هناك يعني من يسير فيلقى عليه السلام فلا يرد على السلام، فعند ذلك يقع في المحظور. كذلك قد يرى بعض المنكرات، فعند ذلك نقول قد يعتاد ويألف ذلك الأمر، وبالتالي لا يقوم بإنكار ذلك المنكر فيقصر في ذلك الواجب. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحق الطريق، قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عنه. هذه أخلاقيات لا ينفك عنها المؤمن، لكن أكد ما توجد وبتظهر وتستعمل يعني في هذا الأمر، أنه كأنه تعرض، يبقى لما يجلس في الطريق كده طريق الناس المسلوك حيتعرض لأمثال هذه الأمور، فكان فيها التأكيد. الرغم أن المسلم مطالب أساسا بغض البصر، قل هنا غضوا من أبصارهم، فالإنسان مطالب بغض البصر حتى لا ينظر إلى الحرام، حتى ينظر إلى ما حرم ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي ده حيتعرض لهذا الأمر كنتيجة لجلوسه في الطريق، يبقى حيتعرض لهذا الأمر، فلا بد من التأكيد. قلنا على الرغم أن المسلم مطالب بهذا الأمر، لكن نقول عند ذلك يتعرض، كأنها فتنة حيتعرض لها الإنسان، يعني المطلوب طبعا سأل الله العافية، احنا بنبعد عن مواطن الفتن، لكن لو جلس في الطريق نقول وكأنه جلس لكي يتعرض إلى الفتن فينتبه عند ذلك. قال عليه بغض البصر، يبقى نقول على ذلك غض البصر يبقى كف النظر أن ينظر إلى الحرام، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى نقول بصره قد يقع على ما لا يشتهي، يبقى بصره قد يقع على امرأة أجنبية لا تحل له، فقد تتحرك شهوة ذلك الإنسان وقد يتبع النظرة النظرة، نقول ده أساسا لأنه جالس في الطريق يتعرض لذلك الأمر. كف الأذى، يبقى كف الأذى، وأن من الممكن يكون هناك تعليق على بعض المرين يعني من رجال أو نساء، فعند ذلك تكون غيبة وغير ذلك الأمور. أيضا فيها رد السلام، من حق الطريق رد السلام على كل المرين، وقلنا عند ذلك قد يمل من كثرة يعني ما يلقى عليه من السلام وقد يغفل، وبالتالي عند ذلك قد يقصر في ذلك الوجه، قد يقصر في ذلك الوجه. فكان التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من رد السلام، هذا حق الطريق، كذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر، وكذلك إرشاد السبيل. إرشاد السبيل يبقى لو كان هناك إنسان ضال يبقى يهدي السبيل ويرشده، قلنا لأنه لو جلس في الطريق قد يمر رجل أعمى يبقى لا يقوى على المرور، يبقى عليه عند ذلك أن يعين هذا الرجل على عبور الطريق، وكذلك أيضا كان هناك إنسان ضال حيرشده إلى المكان الذي يريد، وكذلك إغاثة الملهوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استغاث بك رجل، فعند ذلك لا بد من إجابة هذا الأمر. فلذلك قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إن لي إليك حاجة، فقال لأم فلان اجلسي في أي نواحي السكك، في أي جوانب شئتي حتى أجلس إليك. قال فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وكانت هذه المرأة في عقلها شيء، يبقى قال في عقلها شيء من النقص، قال بيان للواقع إشارة إلى سبب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، يبقى على ذلك أو بيان لعلة جرأة هذه المرأة على ذلك القول، على ذلك القول، ولكن طبعا يعني بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، هو رحمة مداة من الله سبحانه وتعالى إلينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صار ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تخفى علينا في مواضع كثيرة، يعني نرى هذه الشفقة وهذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: انظر إلى كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، وانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ورعاية أيضا ذلك الجانب. وإن المرأة نقول حتى لو كانت تجرأت في ذلك القول على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال أنس يلمس لها ذلك العذر أن هذه امرأة كان في عقلها شيء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في سعة المجلس. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. قال: خير المجالس أوسعها. يبقى لا نضيق على أنفسنا طالما كان هناك سعة في ذلك المكان، طالما كان هناك سعة. قال: خير المجالس أوسعها. قال: أي بالنسبة لأهلها، يعني نقول لأن طبعا ضيق المكان قد يتزاحم بالناس وقد يحدث نوع من أنواع المضرة، ولكن طالما كان هناك سعة، يعني طالما كان هناك سعة فلا داعي لمسألة الضرر. لذلك حنعلم أيضا يعني أن الإنسان يجلس حيث انتهى به المجلس، يبقى لا يؤذي الآخرين بتعدي الرقاب إلا أن كان هناك فرقة، وبالتالي حيتخطى الرقاب دون إذاء. لكن المقصد كده يبقى مجلس، والإنسان حيجلس حيث ينتهي به المجلس. ولذلك قال: خير المجالس أوسعها. خير المجالس أوسعها، يبقى إن كان هناك في فسحة في المكان أو سعة في المكان فلا داعي لتضييق المكان على أهله حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الضرر. وقال الإنسان إن أتى متأخرا يجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن وجد فرجة فعلى ذلك، ولكن يصل إليها دون أن يكون أي لون ألوان الإذاء للناس بتخطي الرقاب، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: خير المجالس أوسعها، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يبقى نقول سعة، يبقى نقول سعة في المكان، وبالتالي يبقى نقول هذا خير مجالس، قلنا هيجلس الإنسان، وبالتالي ليس هناك أي ضرر ولا إذاء يلحق هذا الإنسان، وبالتالي حيستوعب ما يقال في ذلك المجلس، ما يقال في ذلك المجلس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يبقى نقول كده يبقى في سعة، في سعة في المجلس. ثم ذكر باب آخر، وباب في الجلوس بين الشمس والظل. قال: باب في الجلوس بين الشمس والظل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس فقلس عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل قال فليقم. يبقى ما يجلسش الإنسان نصفه في الظل ونصفه في الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس أو قيل في الفيء فقلس عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل قال فليقوم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن قيس عن أبي رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. قال: فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. قال: باب في الجلوس بين الشمس والظل. فذكر رواية أولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الشمس، يبقى جالس كده في الشمس فقلص عنه الظل، نقول على ذلك يبقى ارتفع عنه الظل، قال فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، يبقى نقول جالس، يبقى جزء كده الشمس يبقى جت على أو أتت على جزء من بدنه والجزء الثاني كان في الظل، يبقى نصفه كده في الظل ونصفه في الشمس. قلنا مكانه بيأتي بذلك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقم، أي ليتحول منه إلى مكان آخر. إما أن يكون يجلس بأكمله في الظل، وإما أن يجلس بأكمله في الشمس. قال الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فحيفسد المزاج لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين. يبقى ده مؤثر، الظل مؤثر على الإنسان على البدن غير تأثير الشمس، فنقول دي كلها يبقى مؤثر متضاد. يبقى على ذلك قال حتى لا يفسد المزاج، يبقى على ذلك لأن دي حرارة حتأتي على جزء من البدن، ونقول هذا هواء رطب حيأتي كنتيجة الجزء الآخر يعني في الظل، فيفسد مزاج الإنسان يفسد. فإما أن يجلس بأكماله في الظل أو يجلس بأكماله في الشمس. وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسير الرجل في النعل الواحد، نهى أن يسير الرجل في النعل الواحد. يبقى نقول لو قطع أحد نعلي الإنسان فيخلع الآخر، فإما أنهما ينتعل جميعا أو يخلعهما جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسير رجل في النعل الواحد. فقالوا لو صار في النعل الواحد يبقى حنقول هيبقى في خلل في مشية هذا الإنسان. هذه الصورة. الصورة الأخرى قالوا أيضا لابد أن يكون هناك العدل بين القدمين، فعند ذلك إن جعل أحد القدمين في النعل والأخرى ليس فيها نعل وكأنه لم يعدل بين القدمين. هنا أيضا يعني لو بنفس المنطق حنقول أنه يبقى العدل في جميع أجزاء البدن، ما تخليش جزء معرض للشمس وجزء معرض للظل، فيكون العدل حتى في بدن الإنسان. يبقى نقول قياسا على هذا الأمر، ده بالإضافة أنه يبقى فيها فساد للمزاج، يعني فساد للمزاج، لأن نقول أثر الشمس على الإنسان غير أثر الظل على الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، قال فليقم. يبقى ده فعل أمر، فليقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فسد المزاج أو لم يفسد المزاج، يبقى مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الموطن أو ذلك هذه الجلسة، يبقى عند ذلك نستجب. يعني بغض النظر فساد المزاج عدم فساد المزاج، يبقى العد على جميع البدن، كل ذلك ده استنباطات، لكن أصلا كده قال فليقم، قال فليقم. ولابد أن احنا يستقر في داخل الإنسان أن السنة فيها النجاة، بغض النظر طلعنا على الحكمة قبل ما نطلع على حكمة هذا الإرشاد، لكن أنا كمسلم يبقى أستسلم وأنقاد لكلام ربي سبحانه وتعالى وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هنا نقوله لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقم، يعني لماذا قال؟ قلنا ده تفسير العلماء، قالوا فساد المزاج فساد كذا، ده الشمس تؤثر على البدن غير تأثير الظل على البدن، كل ده استنباطات، لكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان بين الظل والشمس. طب يا ترى ليه؟ يعني ليس لنا أن احنا نسأل، طالما ثبت الكلام يبقى الاستجابة، وده الإسلام، الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد. أعلم أن ذلك فيه حكمة. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما بينا في الرواية أن أحد الصحابة لما صار حافيا قال وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، قال نحتفي أحيانا، فعلى ذلك يبقى أمر أن احنا نحتفي أحيانا. فخلاص نقول والله عشان نعرف نعمة النعل، أن الله تبارك وتعالى لما يعني أعطانا ذلك النعل نعلم هذه النعمة، أن الإنسان لو صار على الحصى كده بأقدام عارية أو حافيا بلا نعل نقول عند ذلك لا يقوى على السير فترة طويلة، وإلا حيتأذى من أثر ذلك الحصى. يبقى ده اللي احنا نقول عنه، لكن بالإضافة إلى ذلك نقول أثبت العلم أن في هناك موجات كهرومغناطيسية في بدن الإنسان تحتاج إلى التسريب، وذلك لا يتأتى إلا إن مشى حافيا. يبقى ده العلم أثبت حاجة تانية، لكن احنا بغض النظر إثبات العلم لهذا الأمر أم لم يثبت، طالما ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنفعله، حتى لو لم يصل العلم إلى يعني فائدة ذلك الأمر، لكن أمرنا أن نحتفي أحيانا. نقولنا ممكن نأخذ منها أن احنا عشان نعرف نعمة النعم، لأن ألف شيء ممكن بينسى الإنسان ويغفل تماما عن رؤية هذه النعمة، يعني يغفل الإنسان عن رؤية النعمة نتيجة ألف الإنسان واعتياد الإنسان أنه يتعامل مع ذلك، لا يصير أبدا إلا وهو منتعل. ولكن لما نترك النعل ومشى نقول يعني بعض الخطوات على الطريق فيعلم يعني مدى مدى هذه النعمة. كما نقول لو صار الإنسان في وسط الطريق كده على الأسفلت نقول في مع الظهيرة هنجد طبعا لا يقوى على ذلك عشان نعرف نعمة النعل. لو مشينا على الحصى يبقى لا نقوى إلا مسافات ضئيلة جدا عشان نعرف نعمة النعل. دي صورة. لكن بالإضافة لكده قالوا بقى في موجات كهربائية كده داخل الإنسان يبقى لا تسرب أو إن هي لا يتخلص منها إلا إن مشى حافيا، إلا إن مشى حافيا. ده العلم قال كده. لكن إحنا مش كل شيء هنفعله لما العلم يثبته، لكن طالما ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا إلا إيه أن نقول سمعنا وأطعنا ونعلم يقينا أن الخير كله أن الخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النجاة في اتباع الإنسان لإرشادات أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما ذكر في رواية ثانية رواية عن قيس رحمه الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. طالما أن احنا نقول في سعة الإنسان يستطيع أن يشرب الماء البارد ويشكر رب سبحانه وتعالى على ذلك، فعلى ذلك لا تعذب نفسك. فكذلك نقول في الظل يبقى يقوى الإنسان على الاستماع والإنصات، لكن في الشمس قد يتأذى إن كان هناك في ظل يستظل الإنسان لا حرج بذلك. ونعلم هذه النعمة للرب المعبود علينا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فحول إلى الظل. ثم ذكر باب آخر وباب في التحلق. في ذكر رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين. كذلك أيضا عن الأعمش قال ذلك قال كأنه يحب الجماعة. أيضا في رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي فبوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب في التحلق. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. هو أخ كان بيسأل كده الداخل مبلغ من المال يتزوج به، هذا المال بلغ النصاب هل يجب أن أخرج عنه الزكاة عندما يحل الحول؟ نعم، طالما المال بلغ النصاب حال عليه الحول يبقى هنخرج عنه الزكاة، حتى لو كان المال ده للزواج أو حتى كان المال ده للحج، حتى لو كان هو بيدخر ذلك المال للحج، في كلا الأحوال يبقى المال ده هيخرج عنه الزكاة طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر؟ لا حرج إن إحنا نسجد للتلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس لكن لا حرج من سجود التلاوة، فيش حرج إن إحنا نسجد سجدة التلاوة. كنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وأتت سجدة، لا حرج إن إحنا نسجد هذه السجدة. قال كيف نوفق بين حديث الشفاعة وخروج الموحدين من النار وبين الآيات والحديث التي بها ألفاظ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو لا يدخل الجنة ولا يجن الريحان، أو حرم الله على الجنة، أو خالدين فيها أبدا، وهي لا تدل على الكافرين فقط؟ وهل الزيادة في حديث الشفاعة أنه يخرج من الجنة وقال لا إله إلا الله وعمل خيرا قط، هل هذا صحيح؟ فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله. يعني هو بيكلم ازاي نوفق بين احاديث الشفاعه وخروج الموحدين من النار. طبعا هنا ذكرنا قبل كده قبل ذلك اللي هي تحت باب الشفاعه يبقى عصاه الموحدين هيخرجون من النار بشفاعه الشافعين، كما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من ايمان، نصف دينار من ايمان يبقى ذره من ايمان وهكذا. فيبقى نقول أهل السنة جماعة يقولون أن عصاة الموحدين الذين كتب الله عز وجل لهم أن يعذبوا في النار لا يخلدون فيها كخلود الكافر، ولكن يعذبون ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. فده أمر مستقر. قال طب إزاي نوفق ما بين الكلام ده وبين الآيات والحديث التي بها ألفاظ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يبقى بعدما يطهر منها لا يدخل الجنة من أول وهلة، يبقى الكلام ده بيحمل كده، يبقى لا يدخل يعني من أول وهلة زي كده لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، ده مع أول الداخلين، يبقى بتحمل الروايات دي على أنه لا يدخل مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لازم ينقى منها عشان يدخل الجنة. فمن الممكن هذه الذرة من الكبر تؤخره عن الدخول مع أول الداخلين للجنة، لكن في النهاية هيدخل الجنة. قال كذلك أو حرم الله عليه الجنة، حرم الله عز وجل عليه الجنة أن يدخل الجنة مع أول الداخلين، لكن يدخلها بعد ذلك، ده أساس عشان نجمع بالأمور. وخالدين فيها أبدا، ما احنا ذكرنا قبل ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن مات بالسم فهو يتجرعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من فوق الجبل فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى اللفظ كده رواية وردت فيها اللي هي الأبدية، وردت فيها الأبدية. ذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله وذكر الإمام مسلم رواية بعد كده عن الطفيل بن عمرو الدوسي في قصة هذا الصاحب اللي هو يعني نقول استعجل الموت فقطع البراجم فمات، فرآه في رؤيا في نقول في هيئة حسنة، غير أنه يعني يده ليست بهيئة حسنة، ولما قص وسألوا ماذا فعل الله بك، فقال غفر لي بهجرتي، غير أنه قيل لي لا نصلح ما أفسدت. ولما عرض الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر، يعني طبعا هنا لا يجوز أن الاستغفار للكافر، لا شفاعة للكافر أساسا، هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ترجم الإمام النووي رحمه الله قال قاتل النفس لا يكفر، قاتل النفس لا يكفر، مع أن الرواية بتقول أهو بتقول من قتل نفسه، يبقى ده قاتل نفسه، ده المنتحر أهو، انتحر بأي صورة من الصور. فخالدا مخلدا فيها أبدا ليس المقصود فيها الأبدية، بدليل أن الله عز وجل قال غفر لي بإجرتي، غير أنه قيل لي لا نصلح ما أفسد. وبالتالي لما عرضت هذه الرؤية على النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الرؤية وقال اللهم ليديه فاصلح فاغفر، فده الدعاء اللي طبعا لا يجوز أن نستغفر للمشركين أو الكفار. فعلى ذلك بدي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إقرار لهذه الرؤية. يبقى على ذلك نقول قاتل النفس لا يكفر كما قال الإمام النووي رحمه الله إلا إن كان مستحلا، إلا إن كان مستحلا، يبقى كان ده من باب التغليظ، التغليظ الأمر تشديد عليه، يبقى خالدا مخلدا في أبدا قلنا عشان يبقى فيه زجر، عشان ما فيش حد أساسا يندفع ويفعل هذه الفعلة، يبقى ده نقول لما ذكر ذلك ده من باب التغليظ، من باب التغليظ. يبقى حرم الله عليه الجنة، يبقى أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لكن يدخلها بعد كده بشفاعة الشافعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما وردت أحاديث الشفاعة. قال وعلي زيادة الحديث أنه يخرج من الجنة وقال لا ولم يعمل خيرا قط. نعم، طب بنقوله ده أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، لكن هي صادقة من قلبي، خالصة من قلبي، يعني نقول أن قول لا إله إلا الله مش هينتفع بها الإنسان عند ربه إلا إن كان إلا إن كان مع اللي هو اعتقاد القلب، يعني لا ينتفع بها إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، فاعتقاد القلب للمنافق مش موجود، هي كلمة بيقولها باللسان، فالكلمة دي باللسان ينتفع بها الإنسان في الدنيا، يبقى نطق الإنسان بشهادتين هينتفع به في الدنيا، أنت ينتفع بها بهذا القول في الآخرة إذا انضم إليه اعتقاد القلب، إذا انضم إليه، عشان كده أخرجه من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يبقى أصل الإيمان موجود في القلب أهو، يبقى قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي صادقا من قلبي، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش فقط القول، فقط القول ده احنا بنتبع به هنجري أحكام الإسلام على كل مناطق بالشهادتين، ولم يأتي بأي ناقض من نواقض. طب في الأخيرة ينتفع بها؟ يبقى ينتفع بها إذا انضم إلى اعتقاد القلب. إلا ما ينضم إلى اعتقاد القلب يبقى لا تنفع عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذا رجل مسلم حكمنا عليه بالإسلام. ليه؟ لأنه نطق في الشهادتين ولم يأتي بناقض. فهذا رجل مسلم. طب هو ده عند ربنا سبحانه وتعالى مسلم ولا لا؟ نقول والله لو كان نطق هذه الكلمة خالصا صادقا من قلبه، إذا انضم إلى اعتقاد القلب يعتقد هذه الكلمة، يبقى في الحالة دي يبقى ده مسلم عند ربي سبحانه وتعالى، مسلم عند ربي سبحانه وتعالى. وإذا المنافق النطق الشهادتين ده يبقى نقول ان ده مسلم اهو، بنجعل عليه احكام الاسلام، لكن هو اساسا ليس بمسلم عند ربي سبحانه وتعالى طالما ان هو لم ينضم الى هذه اللفظه اعتقاد القلب. هل كشف الطب عن النساء اللي هو كشف الحمل في اثناء الصيام يفطر المريضه؟ لا يفطرهاش يعني. ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للتجارة أو العمل؟ مع العلم أنه لا يقيم هناك ولكن بضعة أيام ثم يرجع. التجارة يبقى زي الاستيراد، زي الاستيراد طبعا فيها منافع المسلمين، فيها منافع وهو بمكثه هناك، إلا أن خشع نفس الفتنة. لو خشع نفس الفتنة يبقى يقع في المحظور، يبقى نقول له لا تأتي إلى هذه الأماكن. لكن هو أساسا مش ذاهب عشان يقيم، مش ذاهب عشان يقيم. في الحالة دي هيستورد بضاعة، هيستورد البضاعة، فلازم يعين البضاعة، لازم يعين ولازم يتفق إلى غير ذلك. فنقول يبقى وإن دي بضاعة يبقى هتجلب إلى أسواق المسلمين وبالتالي فيها منفعة للمسلمين، فالتجارة مفيش حرك في ذلك الأمر، مفيش حرك في هذا الأمر. أما العمل إن يمكث هناك لا، أنا بريء يعني من كل مسلم يقيم بين ظهراني مشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدقش بقى الكلام يقول ده هناك إسلام كويس أكتر من هنا إلى غير ذلك، ومعرفش الزغر هناك، صدقش كلام. إحنا نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما نتعرضش للبلاء وما نتعرضش للفتنة، يعني لا نتعرض للبلاء ولا نتعرض للفتنة. إن كان للتجارة يبقى دي أيام قليلة، وقلنا بيتفق على البضاعة ثم بيرد إلى بلدي وبيأتي بهذه البضاعة اللي بينتفع بها يعني أهل الإسلام، لكن هو يعمل هناك نقول له احذر من ذلك الأمر، احذر. علوم أن لبس القمص والعمائم من عادات العرب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فليؤجر المسلم على لبسهما أم يستوي الفعل مع الترك؟ طبعا هنا يعني مجرد أن هو التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم باب قربة إلى الله عز وجل، يعني نقول فيه أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعلنا ذلك بقصد أيضا أن أفضل الأفعال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففيها القربة، لأنه يتشبه حتى أقل ما نقول يتشبه الإنسان بالصالحين، يتشبه بالصالحين. وبالتالي يبقى فعل معلوم أن نفس القمص وعمائم من عادات العرب، لكن طبعا هنا الكلام جاء ورد فيها، كلام ورد فيها. حتى لو كان كده يبقى معلوم أن ده زي المسلم، يعني زي مسلم هو يتشبه بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، غير لما يلبسها كلبس عادة، لبس عادة غير لما يكون تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن تشبه بقوم حشر معه، من تشبه بقوم حشر معه. لذلك احنا بنخالف هؤلاء في ملبس ايه، في الملبس غير ذلك. ونيجي نقول والله لو كان الملبس ده تعرف او تميز به الكافرات يبقى ما نلبسوش، هو ملبس اهو ملبس. لكن تخيل بقى يبقى ايضا ليه علاقه بالامر. فالتشبه من تشبه بقوم حشر معهم، حتى لو تشبه بالعادات او نقول بالثياب، يبقى دي ثياب تعرف بزي الكفار، يبقى على ذلك لو لبس هذا الزي او الملبس يبقى هو متشبه بهم. فكذلك نقول اول ما الانسان بيلبس بقى القميص او العمامه يبقى بيتشبه، نقول مباشره كده يعني احنا بنرى هذا الانسان من غير ما يتكلم، هذا انسان مسلم، هذا انسان مسلم، وقلنا بيتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك ان ده يعني امر مطلوب. ما هي الآثار الإيمانية المترتبة على العبد وعلى المجتمع من معرفة معنى وتفسير اسم الله الصمد؟ يعني كل الأسماء بصفة عامة، يعني ليه الاسم فقط ده؟ مش عارف هو بيسأل على الاسم ده فقط ليه؟ يبقى نقول الصمد هو الذي نقول بتصمد عليه الناس في حوائجهم ومسائلهم إلى غير ذلك مما ذكر العلماء. فنقول اشمعنى الاسم ده فقط؟ كل الأسماء لها أثر إيماني بيبقى على الإنسان، والأثر الإيماني ده على الإنسان لا شك أنه هو أساسا بيستفيد منه المجتمع أي طاعة، حتى لو كانت هذه الطاعة غير متعدية. في طاعات متعدية وفي طاعات غير متعدية، زي مثلا الإنسان بيصلي، دي طاعات غير متعدية، لكن هي غير متعدية في الظاهر، لكن هي لها أثر وبتتعاد أيضا، هذه نقول بينتفع بها الناس، ينتفع بها الناس. يبقى نقول على الرغم ان هي يعني عبادات غير متعديه، عبادات غير متعديه. فالعبادات غير متعديه نقول يا ترى المجتمع بينتفع بها؟ نعم بينتفع بها المجتمع. وقصه الثلاثه اللي هم كانوا في الغار، يبقى نقول ده بر الوالدين، ده بر الوالدين، وبالتالي نقول على ذلك، وده ترك المعصيه لله تبارك وتعالى، ولكن انتفع بها الاخرين. هو انتفع من لما توسل الله عز وجل بالعمل ده، انتفع به الآخرين، انتفع به الآخرين. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا يعني كيف تم حفظ الكنز للغلامين اليتيمين، يبقى لأن أبوهما كان صالحا، فصلاح الأب ده جاء نتيجة فعل العبادات بصفة عامة. فنقول صلاحه ده بينتفع به، ينتفع به يعني صلاحه بينتفع به. نقول هي عبادة بينتفع بها هو، لكن لما بيكون على الصلاح احنا بننتفع به، بننتفع بدعاء الرجل الصالح. وكذلك ايضا نقول ظهر الفساد بر البحر بما كسبت ايدي الناس، المعصية لها اثر والطاعة لها اثر، لها اثر حتى لو كانت طاعة غير متعدية. فعلى ذلك يبقى الاثار المترتبة الايمانية المترتبة عبد المجتمع من معرفة اسماء رب سبحانه وتعالى، مش معرفة بس، يعني معرفة كما بينا قبل ذلك، معرفة منتجة للسلوك، معرفة منتجة للسلوك. وإلا يعني احنا ذكرنا قبل ذلك اسم الله عز وجل السميع، عارفينه عارفينه كده، لكن هي عايزينها معرفة منتجة للسلوك. ده ضابطة للكلام بتاعي، فيش حاجة ممكن تضبط لساني وكلامي إلا لما أنا أتعرف على ربي سبحانه وتعالى أنه السميع. فأنا عارف تماما أن أي لفظ أنا بتكلم به حتى لو كان همسا فالله تعالى يسمعه، فعند ذلك بيستحي العبد من ربي سبحانه وتعالى. يبقى أن أتكلم بكلمة يعني من الفواحش أو من المنكرات أو من القبائح أو كلمة نقول لا يجوز أن ننطق بها، فنقول يا ترى إيه الضابط لك؟ إيه اللي بيخليك أنك أنت أساسا يعني ضابط السلوك دوت الأقوال؟ يبقى استصحابي لهذا المعنى، اسم الله عز وجل السميع، وأعرف أن ربي سبحانه وتعالى بيسمع كل ما أتكلم به. يبقى لها أثر، أثر إيجابي على الإنسان، لها أثر إيجابي، مش مجرد معرفة، يعني مش مجرد معرفة ذهنية. أجي أقول لك والله فسر الاسم ده، فسرناه، لكن فين واقع هذا الاسم؟ واقع الاسم ده غير موجود عندنا. أقول لك لا، الأصل إن إحنا نتعرف عشان نعبد الرب سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى نعبد الرب سبحانه وتعالى بها. يبقى على ذلك يبقى مش التفسير فقط إحنا بنقف، إحنا التفسير عشان نعرف المعنى، وبعد كده المعنى ده لازم يكون له أثر إيجابي في سلوكيات. ما فيش اسم أبدا بسم الله عز وجل إلا وله أثر إيجابي في سلوكيات الإنسان. اسم الله عز وجل البصير، اسم الله عز وجل العليم، الله عز وجل عليم بذات الصدور، كل دي لها أثار إيجابية، لها أثار إيجابية، لها عبودية، لها عبودية. فأنا مش بعرف الاسم مجرد المعرفة فقط، أو نقول يعني مدلول الاسم فقط، ده عشان أنا أعتمد ده في واقع حياتي، أعتمد ده في واقع حياتي. هل الشحن على الهواء فيه نوع من أنواع الربا؟ في الحقيقة احنا لا نرى أنه هو فيه نوع من أنواع الربا، يعني ده بيشحن على الهواء وبياخد مثلا مبلغ مقابل هذه الخدمة، هي دي خدمة أساسا. يعني عايز أشحن ب2 جنيه ب5 جنيه ب10 جنيه، هتجد هي نفس نقول يعني الأجرة بياخدها هي واحدة على المنفعة، حنت ب10 بياخد مثلا مبلغ، المبلغ ده هو بياخده لما بتشحن بأكتر من كده بأقل من كده، فيبقى دي مقابل خدمة، يعني مقابل خدمة، غير ان هو يقول لك معكش رصيد، انت ممكن اساسا تقترض رصيد وبعد كده لما تيجي مع اول حاجة بتسدد هيستقطع منك، يبقى مثلا بتاخد 3 هي في الحقيقة او بياخد 2.5 بيستقطع منك 3، يقول لك لا ده قرض جر نفع. يبقى في بعض كده الشركات بتعمل يقول لك والله معكش رصيد خلاص، هي ممكن اساسا يسلفك 3 جنيه عشان ينزل لك رصيد 2.5 جنيه، وبالتالي لما تيجي مع اول كارت تدخله كده يسحب ال 3 جنيه، يقول لك لا ده قرض جر نفع، ده قرض نفع. غير دي مقابل خدمة، أنا أشحن لك فمقابل خدمة بأديها لك، فهاخد هذه الأجرة. فهذا ما نراه، والله أعلم. كان في سؤال كده، أستحلفك بالله أن تصدقني النصيحة، وعندما أعرض موضوعي ويكون رأي شهادتكم التسامح أو ترك المكان، سيكون هذا هدر لحق الله ثم هدر لحقي. فهناك شخص سب الدين لله لشخص آخر فقال كذا وكذا، وهذا الشخص قد تكلمت معه قبل هذا في هذا الموضوع مرتين بالحسنى ولم يرتجع. هذه المرة كلمت وتشاجرنا معا وسبب لي كدمة في الوجه وعقلة من أصبع يدي نقلت من مكانها، وذهبت مستوصف لما أجد دكتور عظام. مشكلة ليس في هذا مع وضع في الاعتبار، ولكن مشكلة في سبب لي بهذه الطريقة البشعة، وأنا لا أريد بهذا أن أنتقل لنفسي وحجة سب الدين، أعوذ بالله أن أكون هكذا، ولكن كل هذا لله والغير على دين الله، فما السبيل لكي يرتدع هذا الشخص؟ وهناك مشكلة أخرى تواجهنا بعد هذا، هو أنني بسبب هذا الموقف أكون قد فقدت هيبتي عنده، ممكن أتجرى عليه بعد هذا، ولكن عندما أحضروه الناس لكي يستسمحني كانت حجته النصارى رأوني وأنا أتهجم عليه، فكانت ثورته لنفسه ولم يدرك أنه قد سب الدين لله أمامه، وقد وجدته بهذا. وأنا أعرف أن رأي شهادتك أنني الذي وضعت نفسي في هذا الموقف استقبالا، ولكن غيرتي على دين الله هي دافعي. أسأل الله الثبات ودعاء. يعني أستحلفك لا أن تصدقني النصيحة، عندما أعرض موضوعي يكون رأي شهادتك التسامح وترك المكان، سيكون هذا هدر لحق الله ثم هدر لحق. يعني أقول لك كده، أنت بتقودني إلى فتوى محددة في دماغك، الموضوع كده أنت بتقودني إلى فتوى، بس فتوى محددة. لو أنا قلت غير اللي هو عندك يبقى أنا كده ما أصدقتش قوي، وبالتالي صيغة السؤال ما ينفعش نجاوب عليه. أنا قرأت الأمر هو، بس أنا ما ينفعش نجاوب عليه، لأن دي مش صيغة تكتب بها الفتوى. يعني صيغة تكتب بها الفتوى، الفتوى يعني لازم نعرف أن بتتقال بأسلوب، يعني المستفتي كيف يقوم بعرض الفتوى، ده أدب من أداب يعني المستفتي كما يقول عنها العلماء، كما يقول عنها. فأنا شايف أن الموضوع معروض بصورة خطيرة، صورة خطيرة. يعني تصدقني نصيحة وما تقوليش رأيك، لو رأيك كده وكده يبقى ده هدر لحق الله وهدر لحقي، طالما انت عرفت تفتي كده يبقى انت تفتي نفسك في المسألة، لكن انت تطلب منا الفتوى، لو طلبت الفتوى يبقى ليها صورة عرض، هذا لا يصلح أبدا. احنا نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.